بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 12 والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من 18 من شهر جمادى الأولى إلى 1 من شهر جمادى 2 لعام 1426 من الهجرة النبوية، ومع فقه المعاملات المالية المعاصرة لفضيلة الشيخ سعد ابن تركي الختلان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الدورة العلمية وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء وأن ينفع بها الجميع وأن يجعلها من العلم النافع الذي ينتفع به. أيها الإخوة، هذه الدورات العلمية هي من نعم الله تعالى علينا، إذ أنها تجمع علوما كثيرة في وقت وجيز، وقد نفع الله تعالى بها نفعا عظيما. وقبل أن أبدأ في الحديث عن درسنا، أذكر ببعض الأمور التي أرى أن من المهم التنبيه عليها. أولا، أقول أيها الإخوة، إن وجودنا في هذا المكان عبادة جليلة من أجل العبادات، إذ أنها اجتماع على طلب العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد ذكر العلماء أن الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. وممن نص على هذا النووي في مقدمة المجموع وغيره، وعلل ذلك بأن طلب العلم نفعه متعد، بينما نوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. ومن هنا كان الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. كيف وقد جعله الله عز وجل قسيما للجهاد في سبيله، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأوصي مع بداية هذه الدورة باستحضار إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، فإن هذا هو شرط لا بد منه في طلب العلم، وإلا فإن هذا العلم يصبح وبالا على صاحبه يوم القيامة إذا لم يحقق طالب العلم الإخلاص لله عز وجل في طلبه العلم. فإن هذا العلم يصبح وبالا على صاحبه يوم القيامة. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3. وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي، تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. أي نلت جزاءك في الدنيا وأجرك في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. قال بعض أهل العلم: لو أن هذا سلم من هذا العلم لكان خيرا له، لأنه أصبح هذا العلم وبالا عليه، فأصبح من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وهذا يبين لنا أهمية إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، وذلك بأن ينوي به طالب العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، والدعوة إلى الله عز وجل والدفاع عن دينه، ولا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا عرضا من الدنيا. الأمر الثالث، أوصي بالصبر والجلد في طلب العلم، فإن العلم كما قيل: إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. والعلم أيها الإخوة لا ينال دفعة واحدة، لا يأتي للإنسان دفعة واحدة، وإنما يحصله الإنسان شيئا فشيئا. وقد كان السلف رحمهم الله يرحلون في سبيل طلب العلم، حتى أصبحت الرحلة في طلب العلم أمرا معروفا ومعهودا عند السلف، بل أصبح من لم يرحل في طلب العلم عندهم يصبح ذلك مثلبا في حقه. بل إن من السلف من رحل من أجل سماع حديث واحد فقط، ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، فإنه رحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط. قد أشار إلى هذه القصة البخاري في الصحيح معلقا لها بصيغة الجزم، وذلك أن جابرا بلغه أن عند عبد الله بن أنيس رضي الله عن الجميع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل جابر ومكث في هذه الرحلة شهرا، رحل وحده على بعيره، وبعد شهر وصل إلى الشام، فاعتنقه عبد الله بن أنيس وسأله جابر، قال بلغني أن عندك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت. فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، الحديث. فرجع جابر بن عبد الله ومكث في الرحلة في العودة شهرا آخر، أي أنه مكث شهرين كاملين من أجل سماع حديث واحد فقط. وأبو أيوب الأنصاري أيضا رحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. ولهذا لا يستكثر طالب العلم أن يأتي إلى مثل هذا المكان ولو من مكان بعيد. السلف يرحلون إلى طلب العلم، وأقول إن العلم يحتاج إلى صبر وإلى جلد، وإلا فإن من أراد أن ينال العلم براحة الجسد فإنه أراد المحال. أخرج مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. والعجيب أن مسلما ذكر هذا في باب مواقيت الصلاة، قال بعض الشراح: المناسبة أن مسلما ذكر عدة روايات تعب واجتهد في جمعها، ثم ذكر هذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وثمرة العلم هي العمل به، وإلا علم بلا عمل لا فائدة منه، لا فائدة من علم بلا عمل. ومن المؤسف أن تجد بعض طلاب العلم الذين ينبغي أن يكونوا قدوة لغيرهم تبدر منهم تصرفات، خاصة فيما يتعلق في أبواب المعاملات، أقل ما يقال فيها إن فيها شبهة، أقل ما يقال فيها إن فيها شبهة. طالب العلم ينبغي أن يكون قدوة لغيره في البعد عن المشتبهات فضلا عن المحرمات، ولذلك فينبغي أن يكون عاملا بما علم، قدوة لغيره من الناس في المبادرة للطاعات والبعد عن المشتبهات فضلا عن المحرمات. وأوصي كذلك بضبط العلم ووضع الآلية المناسبة لحفظه وضبطه، فإن بعض الإخوة يبذلون جهدا كبيرا في طلب العلم، ربما حضروا دروسا كثيرة ودورات كثيرة لسنوات، ومع ذلك فإن تحصيلهم ضعيف. والسبب في هذا وجود الخلل في آلية تحصيل العلم، فتجد أن هؤلاء عندهم خلل ولكن لم يراجعوا أنفسهم لسد هذا الخلل. وأقول أيها الإخوة أن من أسباب هذا الخلل عدم تقييد العلم، لأن الذاكرة في الوقت الحاضر ضعفت عند الناس، ليست كما كانت عليه في السابق. كان العرب في السابق كانت تسمع القصيدة من 200 بيت لمرة واحدة، وتستعيب أن تطلب من ملقيها أن يعيدها مرة أخرى، يرون أن هذا عيب، يحفظونها جميعهم. ولكن في الوقت الحاضر كما ترون ضعفت الذاكرة عند الناس، ولهذا فإن من يستمع إلى درس ولا يقيده فإنه سوف ينساه، وبالتالي يبقى في دوامة يحضر دروسه وينسى. صحيح أنه يكسب الأجر والثواب إذا أخلص النية لله عز وجل، لكن من جهة ضبط العلم وتحصيله ما يستفيد. وهذه يا أخوان نقطة يعني في غاية الأهمية، ولذلك لا بد من ضبط العلم، وضع الآلية المناسبة لضبطه والاستفادة من الدروس العلمية والدورات العلمية، ويكون ذلك بتقييد العلم، إما بكتابته وإما بالتسجيل، فإن وجود هذه المسجلات من نعم الله تعالى على الناس. وبعض الإخوة لهم في هذا طريقة جيدة، وأنهم يأتون بنوتات صغيرة يقيدون فيها الفوائد وما يحصلون في مثل هذه الدورات العلمية، ومع مرور الوقت يكون قد حصلوا فوائد كثيرة، وتكون هذه النوتات الصغيرة توضع في الجيب بحيث يراجعها الإنسان من حين لآخر خاصة في أوقات فراغه. المهم أن توجد الآلية المناسبة لضبط وتقييد العلم. أما أن الإنسان يحضر دروسا من غير ضبط فإنه لا يستفيد كثيرا ولا ينتفع كثيرا. بعد ذلك أقول أيها الإخوة، درسنا كما أعلن هو في فقه المعاملات المالية المعاصرة، وهذا الموضوع هو في غاية الأهمية، ولو تأملت معظم استفتاءات الناس لوجدت قدرا كبيرا منها في هذا الموضوع، لأنه في الحقيقة يمثل الفقه العملي للناس، وقد أصبح عند كثير من الناس في الوقت الحاضر وعي، فكثرت الأسئلة عن كثير من المعاملات المالية المعاصرة، وهذه المعاملات تحتاج إلى تقعيد وإلى تأصيل وإلى معرفة آراء العلماء المعاصرين فيها. وفي هذه السلسلة من الدروس سوف نبين إن شاء الله تعالى شيئا من هذا، وسندرس أبرز المسائل التي يحتاج إليها الناس من هذه المعاملات. ومن ذلك سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن بيوع التقسيط وبيع المرابحة للآمر بالشراء والشركات المساهمة وحكم تداول الأسهم والصناديق الاستثمارية وحكم الدخول فيها والمضاربة في البنوك والشركات وتطبيقاتها المعاصرة وإجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة والأوراق المالية والأوراق النقدية والأوراق التجارية وبطاقات الائتمان، وتشمل بطاقات الصرف الآلي، بطاقات الفيزا والماستر كارد والتورق المصرفي والتأجير المنتهي بالتمليك والتحويلات المصرفية وعقود التوريد والمناقصة والمزايدة وخطابات الضمان والشرط الجزائي والتضخم وتغير قيمة العملة وفرض غرامة على المدين المماطل والتسويق الهرمي وصرف العملات وودائع البنوك والمسابقات التجارية وعقود الصيانة وبطاقات التخفيض والحقوق المعنوية وبدل الخلو والتنظيض الحكمي والقبض وصورة المستجدة. هذه هي أبرز المسائل التي سوف ندرسها إن شاء الله تعالى، وربما إذا كان معنا وقت أيضا ندرس مسائل أخرى، لكن هذه هي أبرز المسائل التي يكثر السؤال عنها والتي يحتاج الناس إلى بيانها. أما المنهج الذي سوف نسير عليه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس فهو تصوير المسألة المراد طرحها تصويرا دقيقا، مع الحرص على تبسيط العبارة قدر ما أمكن، ومن كان عنده استشكالات وهي واردة خاصة ببعض المصطلحات فلعله يجاب عنه بعد نهاية الدرس. وعرض آراء الفقهاء المعاصرين في المسألة المراد طرحها، ومع التركيز على المجامع الفقهية والهيئات العلمية ونقل قراراتها وبيان القول الراجح في تلك المسائل المراد طرحها. ولعلنا نبدأ بمدخل لهذه الدروس مدخلا أرى أنه لا بد منه وأنه مهم في هذا. أقول أيها الإخوة إن العالم اليوم يشهد تطورا ماديا وفكريا سريعا، وقد شمل ذلك معظم جوانب الحياة، وكان لعالم الاقتصاد والتجارة مجال فسيح وواسع من هذا التطور. وكان من نتاج ذلك أن ابتكرت أدوات وصيغ وأساليب في العقود وفي المعاملات لم تكن معروفة من قبل. ومعلوم أنه ما من قضية تقع إلا ولله تعالى فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله، ولا بد من قائل بالحق. يعني لا يمكن أن تكون مسألة من المسائل يخفى فيها الحق على جميع العلماء، هذا لا يمكن، لأن هذا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا بد من وجود قائل بالحق، ولا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة. وقد استوعبت شريعة الإسلام جميع الحوادث والنوازل التي تقع للناس، وعلى مدار 14 قرنا استوعبت هذه الشريعة العظيمة جميع الحوادث والنوازل والقضايا. وشريعة الإسلام قد حكمت في ديار متباعدة وأقطار مترامية مددا طويلة وقرونا متوالية وأزمنة متتالية، وعايشت جميع التيارات والبيئات وعصور الرخاء والشدة والقوة والضعف، وواجهت الأحداث في جميع الأطوار، ولاقت مختلف العادات والتقاليد، ومع ذلك شملت هذه كلها، فما عجزت عن واقعة ولا قصرت عن حاجة. فلم نجد يوم من الأيام أن العلماء لم يجدوا حكما لقضية من القضايا، بل شملت جميع جوانب الحياة. وقد أكمل الله تعالى هذا الدين وأتم النعمة. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما، إلا وذكر لنا منه علما. أقول أيها الإخوة، ومع هذا التطور والتقدم ووجود معاملات حديثة، لا بد للمسلم من التفقه فيها، خاصة من يتعامل البيع والشراء أو يعمل في التجارة ومن يحتاج إلى تلك التعاملات، على أن أكثر الناس إن لم يكن جميع الناس لا يخلو من نوع احتياج إلى تلك التعاملات الحديثة. فمثلا بطاقات الصرف الآلي أصبح جل أو جميع الناس يحملونها، فإذا جل الناس أو جميع الناس يحتاجون إلى معرفة هذه المسائل والتفقه فيها، لكن ذلك يتأكد على من يتعامل بالتجارة والبيع والشراء. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقيم من الأسواق من ليس بفقيه، وروي عنه أنه كان، والمراد هنا بالفقه الفقه النسبي، يعني الفقه في مسائل الحلال والحرام، وليس معنى ذلك أن يكون يعني فقيها في جميع أمور الدين، ولكن المقصود أن يكون فقيها فيما يتعامل فيه. وكان وروي عنه أنه كان يقول: لا يقعد في أسواق المسلمين من لا يعرف الربا، لا يقعد في أسواق المسلمين من لا يعرف الربا. وقد أمر الإمام مالك بأن يقام من الأسواق من لا يعرف الأحكام لئلا يقع في الربا ويوقع فيه المسلمين. يقول الرهوني في كتابه أوضح المسالك نقلا عن أحد شيوخه أنه أدرك المحتسب يمشي على الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحبه عن الأحكام التي تلزمه في بيعه، ومن أين يدخل عليه الربا، وكيف يتحرز منه. فإن أجابه أبقاه في الدكان، وإن جهل شيئا من ذلك أقامه منه، وقال لا يمكنك أن تقعد في أسواق المسلمين تطعم الناس الربا وما لا يجوز. والدخول في التجارة من غير معرفة الأحكام الشرعية فيه خطر عظيم على دين المسلم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقال عليه الصلاة والسلام إن التجار هم الفجار. فقالوا يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد والحاكم. قال المنذري إسناده جيد. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة، التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. رواه ابن ماجه، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي. وعن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، فمر بنا يوما بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف، في رواية والكذب، فشوبوه بالصدقة. أخرجه أبو داود. وفي رواية للترمذي إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم الصدقة، وإسناده صحيح. وقد اعتنى فقهاؤنا رحمهم الله بأبواب المعاملات وأصلوا هذه الأبواب، وذكروا فيها قواعد جامعة يستطيع الإنسان، يستطيع طالب العلم الانطلاق منها. حتى إن فقهاءنا ذكروا معاملات لم تقع حتى إذا وقعت يكون طالب العلم على معرفة وعلى علم بها. ولذلك لا تجد كتاب فقه إلا وفيه قسم مخصص لأبواب المعاملات. وأجود المذاهب في المعاملات هو مذهب المالكية والحنابلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في البيوع، كما كان يقال عطاء أفقه الناس في المناسك، وإبراهيم أي النخعي أفقههم في الصلاة، والحسن أجمعهم لذلك كله. قال ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته، والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك في الأغلب. فإنهما يعني الإمام مالك والإمام أحمد يحرمان الربا ويشددان فيه غاية التشديد لشدة تحريمه وعظيم مفسدته، ويمنعان من الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنع الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة، وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه. فإذا أجود المذاهب الأربعة في أبواب المعاملات هو مذهب مالك وأحمد رحمهم الله تعالى. أيها الإخوة، هذه المعاملات المعاصرة التي يتعامل بها الناس اليوم قد أصبح التعامل بها منتشرا في كثير من أقطار الأرض، فالعالم الآن كما يقال أصبح كالقرية الواحدة، وارتبط بعضه ببعض، ونشأ ما يسمى بالاقتصاد العالمي. ولهذا يستطيع الإنسان أن يحول أي مبلغ، أن يحول مبلغا ماليا لأي دولة في العالم، وذلك بسبب ارتباط هذا الاقتصاد بعضه ببعض. وهذا الاقتصاد قد ارتبطت به البنوك، والإشكالية الكبيرة هنا هو أن نظرة الإسلام لبعض العقود المالية تختلف اختلافا جذريا عن نظرة هذا الاقتصاد العالمي الذي قد ارتبطت به البنوك به، تختلف من الجذور في الأصل. ولذلك لا تعجب عندما يفتي بعض مشايخنا بمنع كثير من التعاملات البنكية، مع أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة، وذلك بسبب أن هذه البنوك وما يسمى الاقتصاد العالمي تختلف عن في نظرتها من الجذور عن نظرة الإسلام. وأضرب لهذا مثالين. المثال الأول القرض، عقد القرض. القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا تعريفه عند الفقهاء. كيف ينظر الإسلام للقرض وكيف تنظر البنوك للقرض؟ الإسلام ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسان، ولهذا فإن صورة القرض في الأصل صورة ربوية. فمثلا عندما تقرض آخر 10,000 ريال، 10,000 ريال هذه مال ربوي نقد، وعند تبادل مال بمال لا بد من التقابض. فعندما تقرض 10,000 ريال مثلا يردها لك بعد سنة مثلا، هذه الصورة في الأصل صورة ربوية، ولكن الإسلام استثنى هذه الصورة عن القرض تشجيعا للناس على الإرفاق والإحسان والتعاون والتكافل فيما بينهم. فإذا أصبح القرض لا يراد به هذا المعنى، وإنما يراد به الربحية والاستثمار، خرج القرض عن موضوعه الأصلي الذي أبيح في الإسلام لأجله وهو الإرفاق والإحسان، ورجع لما كان عليه في الأصل وهو أن صورة القرض صورة ربوية، ولهذا يكون هذا القرض محرما. وهذا معنى قول الفقهاء كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لأن صورة القرض في الأصل صورة ربوية، ولكنها استثنيت هذه الصورة تشجيعا للإرفاق والإحسان. فإذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق والإحسان رجعت صورة القرض لأصلها وهو أنها صورة ربوية. عند هذه نظرة الإسلام، نظرة الإسلام أن القرض يعني يراد به الإرفاق والإحسان والتكافل بين المسلمين. كيف تنظر البنوك للقرض؟ الاقتصاد العالمي والبنوك المرتبطة به تنظر للقرض على أنه من وسائل الاستثمار والربحية. معلوم أن البنوك لا تقرض لوجه الله عز وجل، إنما تقرض لأجل الاستثمار. وهنا تبرز الإشكالية، ترد علينا هذه الإشكالية. فنظرة الإسلام إذن للقرض تختلف اختلافا جذريا عن نظرة البنوك للقرض. المثال الثاني الضمان. الضمان أيضا من عقود الإرفاق والإحسان، من عقود الإرفاق والإحسان، ولا يجوز أخذ عوض على الضمان. وقد اتفقت على هذا المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لا يجوز أخذ عوض على الضمان. فالإسلام إذن ينظر للضمان على أنه من عقود الإرفاق والإحسان. أما البنوك فتنظر للضمان على أنه من وسائل الاستثمار والربحية، ولذلك ترد الإشكالية على أخذ عمولة على خطابات الضمان وسوف نشرح إن شاء الله تعالى هذا بالتفصيل. فهنا يعني نظرة الإسلام للضمان تختلف اختلافا جذريا عن نظرة الاقتصاد العالمي والبنوك المرتبطة به لهذا العقد. وهنا يعني تبرز هذه الإشكالية. ولذلك لا تعجب كما ذكرت عندما يعني تجد بعض المفتين يمنع كثيرا من التعاملات البنكية مع أن الأصل في هذا الباب الحل والإباحة. أقول أيها الإخوة بعد ذلك إن ما أباحه الله تعالى أكثر بكثير مما حرمه، فالأصل في باب المعاملات الحل والإباحة، والأصل في باب العبادات الحظر والمنع، وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وتكاد تكون هذه القاعدة محل اتفاق أو قول أكثر أهل العلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العادات الأصل فيها العفو، فلا يحضر منها إلا ما حرمه الله. وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. المقصود أن هذه قاعدة عظيمة نافعة، وهي أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة. ولهذا إذا اختلف اثنان في معاملة من المعاملات فالذي يطالب بالدليل هو الذي يقول إنها حرام، أما الذي يقول إنها حلال فإن معه الأصل ولا يطالب بالدليل. وهذا بعكس وبخلاف العبادات، الأصل فيها المنع والحظر إلا ما ورد الدليل بمشروعيته. لهذا اختلف اثنان في عبادة من العبادات، أحدهم يقول مشروعة والآخر يقول غير مشروعة، فالذي يطالب بالدليل هو الذي يقول إنها مشروعة، أما الذي يقول إنها غير مشروعة فمعه الأصل. ولكن أقول مع أن هذا هو الأصل إلا أنه ينبغي أن تنظر إلى أن الشريعة قد شددت في شأن الربا وبالغت في التحذير منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. والربا أعظم في الإثم من الزنا، بل إن درهم ربا أشد من 36 زنية. ولهذا ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن أن رجلا أتى للإمام مالك وقال: إني رأيت، استفتيه، قال: إني رأيت بالأمس رجلا سكرانا يريد أن يصطاد القمر، يعني من شدة سكره، فحلفت بالطلاة أنه لا يدخل جوف ابن آدم شيء أخبث من الخمر. فاستعظم الإمام مالك هذه المسألة، كان من عادة السلف تثبت وعدم الاستعجال في الفتية. استعظم الإمام مالك هذه المسألة وقال: ائتني بعد 3 ليال. فأتاه هذا السائل المستفتي بعد 3 ليال، فقال الإمام مالك: امرأتك طالق، إني تأملت كتاب الله فلم أرى شيئا يدخل جوف ابن آدم أخبث ولا أشر من الربا. لماذا أفتاه بوقوع طلاق امرأته؟ لأنه حلف أنه لا يدخل جوف ابن آدم شيء أخبث من الخمر، فقال الإمام مالك: هناك شيء أخبث من الخمر وهو الربا. الربا إذن أعظم في الإثم من الخمر، وأعظم في الإثم من الزنا. كيف وقد توعد الله عز وجل بالحرب، آذن بالحرب آكل الربا، فأمره عند الله عز وجل عظيم جدا. وقد بالغت الشريعة في سد جميع الذرائع الموصلة للربا ولو من وجه بعيد. وأذكر من هذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، وقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، لو أردت أن تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض، ونتحقق التقابض والتماثل كيلو وكيلو، والتقابض هل يجوز؟ لا يجوز. طيب تحقق الشرطان، التماثل هنا لا يتحقق. لماذا؟ لأن هذا الرطب سوف ينقص إذا يبس، سوف ينقص إذا يبس، مع أن التفاوت يسير جدا. إحنا ما مقدار هذا التفاوت في كيلو وكيلو بين رطب وتمر، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أبلغ الرد على من أجاز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا إذا كانت نسبة الربا فيها قليلة. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع رطب التمر، مع أن التفاوت يسير، بل يسير جدا. فما الذي يبيح الدخول في هذه الشركات التي تتعامل بالربا؟ بعضهم أوصلها إلى 30%. ولهذا أقول أيها الإخوة، وهذه إن شاء الله تعالى هذه المسألة سوف نتكلم عنها بالتفصيل في حينها إن شاء الله تعالى. ولهذا أقول لابد إذا نظرنا إلى أن إلى هذا الأصل، وأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، أن ننظر أيضا إلى أن الشريعة قد شددت في شأن الربا، بل بالغت في التشديد، بل منعت بعض التعاملات سدا لذريعة الربا. ومنها مثلا العينة، وهي بيع شيء بثمن مؤجل، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا. لو حصل هذا من غير مواطأة قلنا أيضا لا يجوز، من باب سد الذريعة. فإذا الشريعة قد بالغت في سد جميع الذرائع الموصلة للربا، وشددت في هذا وبالغت في التشديد فيه. فلا بد إذن عندما نقول الأصل في معاملات الإباحة أن ننظر أيضا لهذا المقصد الشرعي، وهو المبالغة في الربا وفي سد جميع الذرائع الموصلة إليه. وقد تكون بعض المسائل لا تظهر الحكمة فيها بشكل جلي، يعني بعض التعاملات قد خاصة فيما يتعلق بأبواب الربا قد تظهر الحكمة فيها، ولكن بعض المسائل قد لا تظهر الحكمة فيها، وإن كان كما قال ابن القيم إنه ما من حكم إلا ولله تعالى فيه حكمة، لكن قد لا تظهر بشكل واضح أو بشكل جلي. فمثلا عند بيع صاع من تمر جيد بصاعين من تمر ردي، هذا لا يجوز ولو كانت قيمتهما واحدة، مع أنه ليس فيه ظلم، لأن قيمة هذا تعادل قيمة هذا، ولكن مع ذلك منعت منه الشريعة. ولكن المخرج من هذا سهل، ولهذا أورد هذه القصة التي وردت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر جيد، تمر جنيب من النوع الجيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، إن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه، هذا عين الربا. لاحظ، بيع الصاع بالصاعين عين الربا. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخرج سهل: ولكن بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يعني بع التمر الردي، هو الجمع هو اخلاط من التمر الردي بالدراهم، واشتري بالدراهم تمرا جيدا، مع ان النتيجه واحده، يعني سواء بعت تمر الردي بتمر جيد مباشره، او انك بعت التمر الردي بدراهم ثم اخذت الدراهم واشتريت بها تمرا جيدا، اليست النتيجه واحده؟ ومع ذلك هذا التعامل بها مباشره محرم، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا، جعله عين الربا، بيع صاع بصاعين عين الربا. ولكن إذا بعت التمر الردي بدراهم ثم أخذت الدراهم واشتريت به تمرا جيدا، فهذا مخرج شرعي، فهذا مخرج شرعي، ولله تعالى في هذا الحكمة البالغة. ولكن هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن مسائل الربا من المسائل الدقيقة، ولهذا ذكر الله عز وجل عن بعض الناس أنهم أنكروا بيع الربا، أنكروا الربا، وقالوا ما الفرق بين الربا والبيع؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول كيف تقول إن هذا محرم؟ البيع مثل الربا، لا فرق بينهما. فأنكر الله عليهم ورد عليهم وقالوا أحل الله البيع وحرم الربا. يقول صاحب الكشاف: فإن قلت هل لا قيل إنما الربا مثل البيع لأن الكلام في الربا لا في البيع، قلت جيء به على طريق المبالغة، وهو أنه بلغ من اعتقادهم في حل الربا بأنهم جعلوه أصلا وقانونا في الحل حتى شبهوا به البيع. وقوله أحل الله البيع وحرم الربا إنكار لتسويتهم بينهما، ودلالة على أن القس ودلالة على أن القياس يهدمه النص، لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله تعالى وتحريمه، إلى آخر ما قال. فالفرق إذن، قد يكون الفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق، فرق بين الربا والبيع فرق دقيق، وهذا يدل أيضا على أنها أن المسلم يستطيع أن يصل إلى مقصوده وغرضه بطريق مباح، وهذا من ثمرة التفقه في الدين. فمثلا من أراد أن يحصل، يعني عنده تمر رديء وأراد أن يحصل مقابله على تمر جيد، أو عنده ذهب قديم أراد أن يحصل على ذهب جديد، إن باعه مباشرة مع التفاضل وقع في عين الربا. المخرج يبيعه بدراهم ويشتري بالدراهم تمرا جيدا أو ذهبا جديدا، وهذا مخرج سهل، وهذا من ثمرة التفقه في الدين. هذا أيها الإخوة من ثمرة التفقه في الدين. ولهذا فما نذكره إن شاء الله تعالى في هذه الدروس نذكر فيها بدائل مباحة، عندما نذكر أن هذا التعامل محرم نذكر البديل المباح لهذا التعامل. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا في هذه الصورة لما قال أوه هذا عين الربا، أرشد إلى المخرج، ما تركهم، أرشد إلى المخرج وإلى البديل، قال ولكن بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. وفي هذا الحديث دلالة أيضا على أن بعض الأمور قد يظنها الإنسان حيلة على الربا، وهي ليست كذلك. فقد يقول قائل ما الفرق بين أن الإنسان يبيع صاعين من التمر بصاع، أو أنه يبيع صاعين من, من, من تمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم صاع من تمر، وهل هذا إلا حيلة على الربا؟ نقول هذا ليس بحيلة على الربا أبدا، لأن الذي أمر به هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول أن بعض المسائل دقيقة، بعض مسائل الربا دقيقة، وقد يكون الفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق، وقد تكون بعض البدائل الشرعية يظنها الإنسان حيلة على الربا وهي ليست كذلك. أما كيف يعرف الإنسان الحكم الشرعي في المسائل المعاصرة عموما وهي مسائل المعاملات على وجه الخصوص، فالأمة ولله الحمد لا تزال بخير، وقد قام العلماء بجهود كبيرة في هذا، ولهم فتاوى وبحوث وكتب مؤلفة ومحاضرات ودروس، ولكن أفضل طريقة لمعرفة الحكم الشرعي في المسائل والنوازل وفي مسائل المعاملات على وجه الخصوص هو الاجتهاد الجماعي، معرفة رأي المجتهدين اجتهادا جماعيا، فإن الاجتهاد الجماعي هو أقرب للتوفيق وإلى إصابة حكم الله ورسوله في النازلة أو في الواقعة. وذلك أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفقه قد يذهل حتى عن أبسط المسائل. وأضرب لهذا مثالا، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقول اللهم محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومع ذلك لما مات ذهل أكثرهم عن هذا المعنى، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نفسه. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج لبعض حاجته فأصبح الناس يموجون في المسجد، وعمر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت من هول الصدمة، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، سيرجع ويقطع رقاب أعناق المنافقين فحتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما بين عينيه وقال بأبي وأمي طبت حيا وميتا، ثم أتى والناس يموجون في المسجد، فقال لعمر أنصت، ثم خطب الناس وقرأ هاتين الآيتين، قال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ثم قرأ إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. يقول عمر رضي الله عنه والله لكأن الآية نزلت في هذه اللحظة، وكأني لم أسمع بالآية إلا الآن. هذا وهو عمر أعلم الصحابة بعد أبي بكر، ومع ذلك يعني ذهل عن هذا المعنى. فقد يحصل الذهول للعالم وإن كان كبيرا. ولذلك فإن من فوائد الاجتهاد الجماعي أن العلماء يذكروا بعضهم بعضا، وربما ذهل العالم عن حكم أو عن مسألة أو عن نص أو عن دليل، فيذكره العالم الآخر ويحصل النقاش والحوار في هذا، فيكون ذلك أقرب إلى التوفيق وإلى إصابة حكم الله ورسوله. وقد كان هذا هو منهج السلف رحمهم الله. فكان عمر رضي الله عنه يجمع الناس عندما تنزل نازلة ويحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها. وهذا يعني روي عن عمر رضي الله عنه وقع كثيرة، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قصة ذهاب عمر رضي الله عنه والصحابة إلى الشام. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجنان أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر أدعوا المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا، قال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع، وقال آخرون معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، قال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، قال ابن عباس فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافه، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، قال فدعوتهم فلم يختلف منهم رجلان وقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس وأخبرهم بأنه عازم على الرجوع، فقال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان، والعدوة هي المكان المرتفع إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وأن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا عن بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به يعني بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، قال فحمد الله عمر ثم انصرف. فهذا أيها الإخوة مثال للاجتهاد الجماعي. فكان عمر رضي الله عنه يجمع الناس ويستشيرهم ولم يكن ينفرد برأيه، فانظر في هذه القصة كيف أنه جمع الناس ثلاث مرات حتى وفق لإصابة حكم الله ورسوله، وأتى عبد الرحمن بن عوف وأخبره بأن هذا الحكم الذي قد استقر عليه رأي عمر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن يعني الاجتهاد الجماعي هو أقرب ما يكون إلى التوفيق وإلى إصابة الحكم الشرعي. قد أخرج الدارمي في مسنده عن المسيب بن رافع قال كانوا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا. هكذا كان منهج الصحابة رضي الله عنهم. كان أبو بكر يجمع الناس، وكان عمر، وكان عثمان، وكان علي. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت بهم نازلة اجتمعوا وتشاوروا، وبعد ذلك يقرروا ما يرون أنه أقرب إلى حكم الله ورسوله. وفي الغالب أنهم يعني يوفقون، كما في هذه القصة قد وفقوا لإصابة الحكم الشرعي. وذلك أن التشاور أنه منهج عظيم في دين الإسلام، وقد أمر الله تعالى به وقال وشاورهم في الأمر. أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن أبي حاتم بسند قوي عن الحسن أنه قال ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم، وفي لفظ إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع. وفي تفسير قول الله تعالى وشاورهم في الأمر قال الحسن قد علم أنه ما به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده. فإذا الاجتماع والتشاور يفتح باب الحوار والنقاش، ويجد كل فرد عند غيره من الأدلة والعلم والفقه والإدراك وطريقة الاستنباط ما لا يجده عند نفسه، وتتقارب الأفهام وتضيق هوة الخلاف. وأيضا يجد المرء في الشورى إنقاذا لنفسه من التقول على الله عز وجل ما لم يقل، ومن التوقيع عن الله تعالى بما لم يأذن به. ولهذا فإن الاجتهاد الجماعي في المسائل والنوازل هو أقرب للتوفيق من الاجتهاد الفردي. فإن قلت أين الاجتهاد الجماعي في الوقت الحاضر، أين نجده؟ نقول الأمة لا تزال بخير الحمد لله، وقد وجدت المجامع الفقهية والهيئات العلمية، وهي تمثل هذا الاجتهاد الجماعي. وأبرز المجامع الفقهية في العالم الإسلامي مجمعان: الأول مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو يضم نخبة من علماء العالم الإسلامي، وكان يرأسه الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز، ثم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله الأموات وحفظ الأحياء. وقد صدرت لهذا المجمع قرارات عديدة في عدة نوازل وقضايا، وطبعت هذه القرارات وهي موجودة، وله مجلة تصدر دوريا تنشر فيها بعض البحوث المقدمة للمجمع، وهي مجلة محكمة. المجمع الثاني مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قد أصبح يطلق عليه مؤخرا مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهذا أيضا يجمع نخبة من علماء العالم الإسلامي، ويرأسه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. وقد أصدر هذا المجمع عددا من القرارات، ونشرت جميع بحوثه في مجلة المجمع في أكثر من 40 مجلدا ضخمة، بل حتى نشرت جميع مداولات الأعضاء ونقاشاتهم، قد كانت تسجل ثم بعد ذلك تفرغ في هذه المجلة، فأصبحت مرجعا هاما وكبيرا لطلاب العلم فيما يتعلق بهذه القضايا المعاصرة. وقد يؤخذ على يعني هذين المجمعين أنه قد يوجد فيها من الأعضاء من ليس مناسبا، ولكن نقول في العام الأغلب أنهم علماء كبار، أنهم أكابر علماء العالم الإسلامي يعني في الجملة وفي العام الأغلب. ولهذا فإن هذه القرارات التي أصدروها أقرب للتوفيق والإصابة الحكم الشرعي من غيرها. وهناك مجامع لكنها يعني صغيرة لا ترقى لمستوى هذين المجمعين، تكون يعني محلية في بعض الدول دول العالم الإسلامي، ولكن أبرز المجامع هو هذان المجمعان. وأما الهيئات العلمية أبرزها هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية، تضم نخبة من علماء المملكة، وتنعقد مرتين في السنة كل ستة أشهر، وتبحث القضايا والنوازل، ومنها بعض المعاملات المالية المعاصرة، ومنها أيضا من الهيئات العلمية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وتعرض عليها كثير من المسائل والنوازل والقضايا، وتصدر فيها فتاوى مكتوبة، ومنها هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها في البحرين. وهذه أيضا لها جهود كبيرة في وضع المعايير الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة. وتتميز هذه الهيئة بأن القضية التي تطرح تناقش من أكثر من هيئة ومجلس، فعندما تطرح قضية للنقاش يستكتب أحد الباحثين ثم يناقش من اللجنة الشرعية، ثم بعد ذلك يعرض على المجلس الشرعي، ثم على هيئة أو مجلس الاستماع، إلى أن يعني بعد سلسلة طويلة من النقاش والعرض والدراسة يصدر في ذلك معيار ملخص ومختصر، وطبعت بعض معايير أو أكثر معايير هذه الهيئة. هذه هي أبرز الهيئات العلمية والمجامع الفقهية التي تمثل الاجتهاد الجماعي قضايا والمسائل المعاصرة، وسوف نركز عليها إن شاء الله تعالى في دراستنا لهذه المسائل، وننقل رأي هذه الهيئات العلمية والمجامع الفقهية، وذلك لأنه كما قلنا الاجتهاد الجماعي أقرب للتوفيق وإلى إصابة الحكم الشرعي من الاجتهاد الفردي. بعد ذلك أقول إن الفتية المسائل المعاصرة والمسائل المالية على وجه خصوص على ثلاثة مناهج، فبعض العلماء يتشدد في مثل هذه المسائل، الطرف الثاني يتساهل تساهلا كبيرا، والطرف الثالث وسط بين الطرفين. أما الأول فتجد أنه يتشدد في المسائل المالية ويفتي بالمنع في كثير منها، وأحيانا لا يكون متصورا المسألة تصورا دقيقا، فمثلا عندما يسأل عن حكم مسألة من المسائل يقول إن كان فيها ربا فإنها تحرم وإلا فلا، والمستفتي لا يعلم هل فيها ربا أم لا، ليس فيها ربا، كان ينبغي لهذا المفتي أن يتصور المسألة أو يقول لا أعلم. وفي المقابل من يتساهل في مثل هذه المسائل ويبرر بضغط الواقع، وهذا مسلك يعني خطير حقيقة، تبرير بالواقع هذا مسلك غير جيد، فإن دين الله عز وجل لا يخضع لأهواء الناس، ولكن دين الله سبحانه جاء ليرفع الناس إلى ميزان الحق والعدل والمصلحة الحقيقية، ويكف عنهم الإثم والظلم، ويرفع الآصار والأغلال. فشريعة الله تعالى لم يضعها المجتمع حتى تخضع له وتستجيب لظروفه وأوضاعه، إنما هي تشريع إلهي وضع ليرقى بالمجتمع وتخضع أوضاعه لهدايته، ومهمة هذا التشريع هو تصويب الخطأ الواقع في المجتمع وتقويم المعوج. أما تبرير الأوضاع وتسويغ التصرفات هذا مسلك غير جيد، فنجد مثلا على سبيل المثال عندما يعني رأي بعض العلماء الذين أفتوا جواز الدخول في الشركات التي تتعامل في الربا إذا كانت نسبة الربا أقل من الثلث، كان أبرز ما اعتمدوا عليه التبرير بالواقع، قالوا هذا هو واقع الشركات في العالم الإسلامي، فكيف نقول أنه يحرم الدخول فيها والمساهمة فيها؟ لأنه كان قبل سنوات لا توجد ولا شركة واحدة ما تتعامل بالربا، وإن كانوا لله الحمد الآن وجد مجموعة من الشركات، لكن هؤلاء العلماء نظروا إلى هذا الواقع المرير للأمة الإسلامية، ولذلك أجازوا الدخول في مثل هذه الشركات. وهذا أرى أنه مسلك غير جيد، وأنه ينبغي أن يخضع الواقع لدين الله عز وجل ولشرع الله سبحانه، أن يقال إنه لا تجوز الدخول في هذه الشركات، ولو أن العلماء اتفقوا على هذا الرأي والله إن هذا سيكون أكبر رادع للقائمين على تلك الشركات في أن يتركوا الربا ولا يوقعوا فيه المسلمين ويحرجوا فيه المسلمين. ولكن عندما ترد مثل هذه الفتاوى فيها شيء من التساهل فإن هذا الوضع يستمر، ولهذا نجد أن هؤلاء العلماء يعني من عشرات السنين وهم مفتون بهذه الفتاوى ولم يتغير شيء كثير عند هذه الشركات. وعلى كل حال هم مجتهدون لعل يعني لهم، لكن كلامنا الآن يعني حول منهج تقييم المنهج العلمي، إلا هم مجتهدون، والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فخطأه مغفور. ولكن يعني نحن الآن نقيم هذه المناهج. والمنهج الثالث هو النظر إلى القضايا والمسائل المعاصرة حسب ما يقتضيه الدليل الشرعي والقواعد الشرعية من غير تشدد ولا تساهل، فإن التشدد كما قال بعض السلف يقول التشدد كل يحسنه، التشدد كل يحسنه، ولكن العلم الرخص عن الثقات. قد نقلت هذه عن سفيان الثوري قال التشدد كل يحسنه ولكن العلم الرخص عن الثقات. فإذا التشدد والتساهل كلاهما طرفان، والوسط هو النظر المسائل حسب ما يقتضيه الدليل الشرعي والقواعد الشرعية. وهناك أمر مهم وهو معرفة مقاصد الشريعة، فإن هذا الأمر في غاية الأهمية خاصة لمن أراد أن ينظر إلى مثل هذه المسائل والقضايا المعاصرة، لا بد أن يعرف مقصد الشريعة. فمثلا عندما تعرف أن مقاصد الشريعة التشديد في باب الربا وسد جميع الذرائع الموصلة إليه، تنزل على هذا المسائل المعاصرة، فكل ما كان فيه ربا تشدد فيه تطبيقا لهذا المقصد العظيم في الشريعة. فإذا رأينا الشريعة تشدد في أمر من الأمور نحن نشدد فيه فيما يتعلق بالفتاوى، وإذا رأينا الشريعة تتسامح في بعض الأمور فمثلا كالمسائل المعاملات التي ليس فيها ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ميسر، فالأصل الحل والإباحة، فلا بد من أن ينظر إلى مقاصد الشريعة، لا بد أن ينظر إلى مقاصد الشريعة. فهذا أيضا يعني أمر هو في غاية الأهمية. فإذا المنهج الصحيح في النظر إلى هذه المسائل والقضايا والنوازل هو أن تنزل على حسب ما تقتضيه الأدلة والأصول والقواعد الشرعية من غير تشدد ومن غير تساهل. سوف نبدأ إن شاء الله تعالى اعتبارا من الدرس القادم في دراسة المسائل التي يعني ذكرتها، ولعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى بما تكثر عنه الأسئلة والاستفسارات، وهو الشركات المساهمة والأسهم وأحكامها، الصناديق الاستثمارية، لعلها تكون هي البداية في درسنا بالغد إن شاء الله تعالى. هذا الدرس قد أردنا أن نجعله مدخلا لهذه السلسلة من الدروس، ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والفقه في الدين والتوفيق لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا سائل يقول: ما حكم العمل في بنوك ربوية إن لم أجد عملا غيرها؟ وإذا وجدت عملا غيرها بمزايا أقل فهل يجوز للعمل في البنك؟ الذي يفتي به مشايخنا هو عدم جواز العمل في البنوك الربوية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والذي يعمل في بنك ربوي لا يخلو إما أن يكتب الربا أو يشهد على الأقل، إما أن يكون كاتبا أو شاهدا. قد ورد الوعيد الشديد هو اللعن، واللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، طرد والإبعاد عن رحمة الله. ولهذا فالمسألة فيها خطورة بالغة. لهذا نقول الأخ السائل إنه لا يجوز لك أن تعمل في هذه البنوك الربوية. وأما كونك تجد مزايا فيها لا تجدها في غيرها، فنقول من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. أما أنك تعمل في بنك الربوي وتعرض نفسك للعنة الله تعالى وغضبه فإن هذا لا يجوز. وأقول أيها الإخوة إن المجتمع يفرض نفسه على هذه البنوك، إذا يعني أن المجتمع قاطع مثل هذه يعني البنوك الربوية وتواصل مع البنوك الإسلامية، فإن هذه البنوك سوف تتحول يوم من الأيام إلى بنوك إسلامية، وهذا ما حصل بالفعل الآن. فنجد أن بعض البنوك الآن في طريقها إلى التحول إلى بنوك إسلامية، وأرى يعني أقوى الأسباب في هذا هو ضغط المجتمع على هذه البنوك، ضغط المجتمع على هذه البنوك. وربما يعني تصدق مقولة بعض المشايخ حينما قال أنه ربما بعد 10 سنوات تتحول جميع البنوك إلى بنوك إسلامية وربما أقل من ذلك. وأنتم ترون أن هذه البنوك الآن بدأت تضع هيئات شرعية وفروع إسلامية، وبعضها في طريقها إلى التحول بالكامل إلى بنوك إسلامية. أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما رأي فضيلتكم في الاشتراك بما يسمى بالصناديق الاستثمارية وفتح حساب في البنك الأهلي علما بأنه يوجد لجنة شرعية؟ الصناديق الاستثمارية سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى غدا، ولكن باختصار اعتبار أنه ورد الآن فيها سؤال، الصناديق الاستثمارية الموجودة الآن تأخذ بفتوى من أفتى من مشايخ. طبعا الصناديق الاستثمارية المرادة هنا صناديق الأسهم، صناديق الأسهم وهي التي يريدها السائل، تأخذ فتوى من أفتى من العلماء بجواز الدخول في الشركات المساهمة إذا كانت تتعامل بالربا في حدود 30% فأقل، إذا كانت في حدود 30% فأقل من القيمة السوقية. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وسوف نعرض هذا الخلاف بالتفصيل ونبين إن شاء الله تعالى القول الراجح فيها. فلعلي أرجع الإجابة عن هذا السؤال إلى عندما يعني إلى الحديث بالتفصيل عن هذه المسألة، وأبين القول الراجح فيها مقتضى الأدلة والقواعد، ومنه يتبين حكم الدخول في هذه الصناديق الاستثمارية. أحسن الله عليكم. هذا يقول: من لديه أسهم في شركة سابك من الاكتتاب ولا يعلم أن فيها ربا، فماذا يعمل لتطهير ماله مع العلم بأن الشركة وزعت لكل 3 أسهم سهم؟ فكيف يطهر ماله القديم والأسهم الموزعة التي هي من الاحتياط من الأرباح؟ أرجو التفصيل في الإجابة وجزاكم الله خيرا. نعم، الشركة المشار إليها نسبة الربا فيها كبيرة جدا، تبلغ قرابة يعني 33 أو 34 مليار وليس ريال. ولكن من دخل فيها وهو لا يعلم فإن الله تعالى يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فالذي يدخل في الربا وهو لا يعلم أنه ربا فإنه لا شيء عليه، فله ما سلف وأمره إلى الله، ولا يلزم بالتطهير لكونه غير عالم. وهذا بنص الآية الكريمة: ومن علم فإن عليه أن يضع الربا، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فيكون إذن من قبض المال وهو لا يعلم أن فيه ربا هذا ليس عليه شيء، انتهى له ما سلف وأمره إلى الله. إذا كانت المعاملة قائمة ثم علم ولم يقبض ما الأرباح فهنا يضع الربا، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا كان هذا الأخ السائل لا يعلم بالربا أصلا وقبض الأرباح وهو لا يعلم فليس عليه شيء. أما إذا علم قبل أن يقبض الأرباح فعليه أن يتخلص من الربا، عليه أن يتخلص من الربا ويسأل الشركة يعني كم تكون نسبة الربا على كل سهم، وذلك بأن تقسم الإيراد المحرم على عدد الأسهم تخرج النسبة المحرمة على كل سهم. وإذا لم يعلم فيحتاط في المسألة، وأكثر ما قيل في الاحتياط هو ما أفتى به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو أنه يتصدق بنصف الربح بنية التخلص، هذا أكثر ما قيل، هذا هو أكثر ما قيل. لكن يعني أقول بالإمكان أن يعرف مقدار الربا على كل سهم، فإمكانه أن يسأل قسم المحاسبة في تلك الشركة وهم يفيدونه بمقدار الربا على كل سهم. أحسن الله إليكم. يقول: فهمت من خلال كلامكم أن المعاملة المالية المحرمة يعود تحريمها إلى شيئين، إما إنها ربا أو إنها مفضية إلى الربا، فهل فهمي صحيح؟ المعاملات المحرمة لا تنحصر في هذا فقط، المعاملات المحرمة تعود إلى أربعة أمور: إلى الربا أو إلى الميسر أو إلى الجهالة والغرر أو إلى الظلم والعدوان، إلى واحد من هذه الأمور الأربعة كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي وجمع من أهل العلم. فهي إما أن تفضي إلى الربا أو إلى الميسر أو الجهالة والغرر أو إلى الظلم والعدوان، فإذا أفضت إلى واحد من هذه الأمور الأربعة فإنها تكون محرمة، وإلا فالأصل الإباحة. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم شراء أسهم البنك غير الربوي، علما بأن هناك من قال لا يجوز لأنه شراء مال بمال، فهل هذا الفهم صحيح؟ لابد عند شراء الأسهم من أن تكون الموجودات أكثر من النقود، أن تكون موجودات أكثر من النقود، وإلا إذا كانت النقود أكثر أصبح من قبيل بيع المال بمال، أصبح من قبيل بيع مال بمال، يعني نقد بنقد، فيقع في الربا الصريح. فلا بد إذن أن تكون الموجودات يعني أكثر من 50%، وإلا وقع في الربا. ولا نستطيع أن نعمم هذه القاعدة على جميع البنوك، وإن كان الغالب على البنوك أن النقد أكثر من الموجودات. إذا كان النقد أكثر من الموجودات فإن لا يجوز تداول أسهمها ولو كانت بنوك إسلامية. أما إذا كانت الموجودات أكثر من النقد فلا بأس، هذه هي القاعدة في هذا الباب، أن ننظر إلى موجودات البنك، إذا كانت أكثر من النقود جاز تداول أسهمها، وإن كانت النقود أكثر لا يجوز. وعلى ذلك تنزل مسألة تداول أسهم بنك البلاد، فهل موجودات البنك الآن أكثر من النقود؟ مع أن البنك هو بنك إسلامي لكن تداول أسهمه الآن، يعني هل الآن موجودات البنك أكثر من النقود؟ هذه مسألة يعني محل نظر. والأخوة في الهيئة الشرعية للبنك يذكرون أن موجودات البنك أكثر، ولكن إذا عرفنا بأن البنك الآن يعني جمع من أموال المساهمين قرابة 3 مليارات، والبنك حتى الآن لم يقم، فأين الموجودات التي يفترض أنها تزيد على النصف؟ ولهذا فتداول أسهمه الآن يعني عندي أنه محل شك، ولذلك ننصح ب يعني من يملك أسهم في هذا البنك ألا يتعجل في بيعها أو في الشراء حتى يقوم البنك وينشأ ويتأكد من أن موجوداته أكثر من النقود، لأن هذه أيضا يعني إشكالية كبيرة. إذا كانت النقود أكثر وقع في الربا الصريح بيع نقد بنقد مع التفاضل، إلا إذا باع أسهم البنك بعملة أخرى يعني بدل الريال مثلا دولار أو جنيه فلا بأس حينئذ، لكن مع التقابض، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والريال السعودي جنس، والعمل الأخرى كل منها جنس، الجنيه جنس، الدولار جنس، اليورو جنس. فهنا المخرج لمن أراد يقول أنا محتاج للبيع الآن، نقول تبيعها بغير الريالات، تبيعها بعملة أخرى وبذلك يزول الحرج. أما بيعها الآن فهي لا أستطيع، يعني لا أجزم بالتحريم، لكن أقول يعني عندي شك في كون موجودات البنك أكثر من النقود. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في التأمين، وهل يجوز لنا دفعه علما بأنه لا بد من دفعه لاستخراج الرخصة؟ التأمين إن شاء الله تعالى لعله أيضا نتكلم عنه بتفصيل درس قادم، لكن باختصار التأمين التعاوني مباح، والتأمين التجاري هو المحرم، ولكن إذا أجبر الناس عليه زال الحرج، إذا أجبر الناس عليه زال الحرج وارتفع الإثم، لأنك حينئذ مجبر على هذا التأمين، وحينئذ ليس عليك حرج في هذا التأمين لكونك مجبرا عليه. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا بالتفصيل في درس قادم إن شاء الله. أحسن الله لكم. يقول ذكرتم كلاما لشيخ الإسلام بأن أجود المذاهب في باب المعاملات المالكية والحنابلة، يقول فأين ذكرها شيخ الإسلام؟ نعم، ذكرها في مجموع الفتاوى، وأردت الجزء الصحح أيضا قيد عندي، ذكرها رحمه الله في قسم المعاملات في المجلد 29 صفحة 26، المجلد 29 صفحة 26. أحسن الله عليكم. أسئلة كثيرة حول استشارة الإخوة فضيلة الشيخ حول الكتب المؤلفة في باب المعاملات المعاصرة. الكتب المؤلفة حقيقة يعني هي قليلة مقارنة بأهمية هذه المسائل وحاجة الناس إلى فهمها والتفقه فيها، وغالب المسائل الكتب المؤلفة في جزئيات، ومن أحسنها رسائل العلمية، رسائل الدكتوراه والماجستير، لأن هذه الرسائل العلمية يبذل فيها الباحث جهدا كبيرا، يكون تحت إشراف علمي وتناقش أيضا. وأيضا من أبرز المؤلفات النافعة في هذا هو ما أشرت إليه في ثنايا الحديث، وهي مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة يعني جيدة ونافعة، وقد نشرت فيها جميع الأبحاث، بل حتى نشرت فيها جميع المناقشات في المجمع، وهي موجودة الآن في المكتبات، وتقع في أكثر من 40 مجلدا ضخمة. هذه من أفضل ما يكون في هذا في هذه المسائل. وكما ذكرت أيضا مجلة مجمع الرابطة أيضا، والكتب المؤلفة في مسائل وجزئيات، لكن لا تجد طبعا كتابا يجمع لك جميع هذه المسائل، ولكن في جزئيات وفي مسائل يوجد منها عدد لا بأس به، وأفضلها كما ذكرت الرسائل العلمية. أحسن الله لكم. يقول ما مقصودكم بموجودات البنك؟ يعني أعيان البنك، يعني إذا كان البنك مثلا له مثلا فروع يملكها، له مشاريع، هذا هو المقصود، يعني تكون مملوكات البنك من غير النقد، فيشمل ذلك التصريح، ويشمل ذلك بنايات البنك والأثاث وكل ما يملكه البنك من غير النقود، هذا مقصود موجودات البنك، يعني الأعيان التي يملكها البنك من غير النقود، هذه لا بد أن تكون أكثر من النقود الموجود في خزينة البنك. وهذه أخوان يعني إشكالية كبيرة، البنوك في الغالب أن النقود تكون أكثر، ولذلك إذا كانت النقود أكثر لا يجوز تداول أسهمها، لأنها تصبح المسألة مسألة بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهذا هو الربا. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.